بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأن العلماء العاملين من عباده ورفع منزلتهم في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وشهد الله لهم بأنهم هم أهل الخشية والتقوى حقا، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستشهد بهم في كتابه على أعظم مشهود، وهو وحدانيته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلماء العاملين الربانيين الذين يرشدون الناس للحق ويحذرونهم من طرق الضلال، فأحاديث كثيرة. فمن الأحاديث الجامعة الموضحة فضل العلماء غاية الإيضاح ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. فالعلم والتعلم أجره عظيم، ومنزلة صاحبه رفيعة في الدين، بل التعلم والرحلة لطلبه يعد من الجهاد في سبيل الله. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وعلامة حب الله للعبد وإرادة الخير له أن يعلمه شرع الله. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وأهل العلم هم أهل النضارة والوضاءة في الدنيا والآخرة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي. ولما كان لأهل العلم الكبار أهل السنة والجماعة الربانيين هذه المكانة العالية في ديننا الحنيف، كان حقا علينا أن نؤدي إليهم حقهم، وأن ننزلهم هذه المنزلة الرفيعة التي أنزلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم. فمن حقهم أن تحفظ كرامتهم، ويرفع من شأنهم، ويلام منتقصهم، ويحذر ممن يطعن عليهم. فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة. ولست أعني هنا إلا علماء أهل السنة والجماعة المشهود لهم بصدق التدين والقوة في العلم والسلامة في المنهج والمعتقد. وليس كل من قيل عنه عالم كان ذلك حقا، فكم من ضال سوده أتباعه، وكم من منحرف شيخه مريدوه. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من المتقدمين والمتأخرين، أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وللأسف تجد كثيرا من الشباب لا يتورعون عن نبذ العلماء بألقاب السوء والطعن فيهم على الملأ، وهذه هي عادة أهل البدع، كما يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم. وذلك لعلم أهل الضلال أن الشباب والناس إذا انصرفوا لأهل العلم وأخذوا بأقوالهم وفتاويهم كشفت أوراق أهل الضلال وتبين للناس انحرافهم. يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واستخفاف بهم. ويقول أبو حاتم رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ومن حقوق العلماء أيضا أن يحرص على تلقي العلم عنهم والسير على فتاويهم والالتفاف حولهم. لذلك أمر الله بسؤالهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر بطاعتهم وإرجاع الأمور إليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعلماء يدخلون في أولي الأمر. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم أهل لأن يؤخذ العلم عنهم، لأنهم عدول ثقات. يقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإننا مع الأسف الشديد أيضا في هذا الزمان نرى أناسا خصوصا من الشباب قد اعتزلوا العلماء الثقات من علماء أهل السنة والجماعة، ونفروا منهم ونفروا عنهم، وأخذوا يتعلمون على أيدي جهال لا يدركون من العلم شيئا، أو ربما يتعلمون ويأخذون على أيدي أناس لا يعرفون بالثقة والأصالة في المعتقد والمنهج، وربما يكونون ضلالا يلقنونهم الضلالات والبدع من حيث لا يشعرون، فيتلقفون الفتوى الجائرة الجاهلة التي تبث في القنوات أو المواقع ويبنون عليها دينهم وتصرفاتهم. وهذا فيه خطورة عظيمة على الدين وعلى المجتمع. يقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة التماس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم أهل البدع. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يضلون الناس بجهلهم وإحداثهم في دين الله، ووصفهم بأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقد حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الجهلاء رؤساء وعلماء وأهل إفتاء. فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بالعلم وسلامة المعتقد، فيتلقون عنهم العلم والدين، العلم النافع الصافي، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم، وهذا كله يبين فضائل العلماء علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن علماء السنة لأهل الأرض بمثابة الشمس التي تكشف الظلمات، وبمثابة النجوم التي يهتدى بها في المتاهات، لأنهم يميزون لهم الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والعلم من الجهل. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أعظم أثرهم على الناس. إذ الخير المتعدي المتعدد الذي اجتمع فيهم لا يكاد يجتمع في غيرهم، كنشر العلم والفتيا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكشف المعضلات والرد على أهل الضلالات، والنصح للراعي والرعية، وغير ذلك من وجوه الخير. لذلك كلما علمنا بموت عالم من علماء السنة عرفنا عظم المصيبة وخطر فقدهم على البلاد والعباد. وفي هذا يقول ابن مسعود والحسن البصري رحمهم الله تعالى: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء، لما في موتهم من النقص الكبير الذي يطرأ على أهل الأرض. وموت العلماء عباد الله من علامات الفتن واقتراب الساعة، خصوصا مع قلتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وفي لفظ عنه قال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. وقال رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للناس يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. عباد الله، بل ذهاب العلماء من العقوبات على جهلنا وضعف تعلمنا واتباعنا، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. وفقد العلماء عباد الله ثلمة عظيمة ومصيبة كبيرة، لا يتأثر بها إلا من عرف مكانتهم ورأى آثار خيرهم ودعوتهم وردهم للضلالات والبدع والانحرافات. روى ابن وضاح عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف إذا نظر إلى حالنا وزماننا؟ فنسأل الله أن يقينا شر الفتن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. وعنه أيضا أنه قال: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما يقص الدرهم عند طول المكث. قال: إن ذلك منه، وأكثر من ذلك موت العلماء أو ذهاب العلماء. وأهل السنة يستشعرون موت العالم، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما سقط عضو من أعضائي. يبين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى خطورة فقدانهم بقوله: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم. ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. وتأمل: إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق. انتهى كلامه رحمه الله. فاحرصوا يا عباد الله وطلاب العلم على العلماء الباقين فيهم الخير والبركة، واجتهدوا في سد هذا الثغر بالتعلم والاجتهاد فيه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وعزاؤنا عباد الله فيما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم من بقاء أهل الحق وظهورهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فاللهم اغفر لمن مات من علمائنا، اللهم اغفر لمن مات من علمائنا، وأسكنهم فسيح جناتك، واجزهم يا ربنا عنا خيرا، وبارك ربنا في من بقي، واحفظهم بحفظك، واكلاهم برعايتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.